بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى هذا البيت؟ وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعدل، وفي بعضها لا يعزل. المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعدل أو لا يعزل، يعني إذا جاء المضاف وصفا اسم فاعل اسم مفعول اسم استفهام فإنه يفيد التنكير، يعني هو في حكم النكرة، في حكم النكرة. ما المقصود بهذا؟ الإضافة التي ليست محضة، أنها لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا وإنما تفيد التخفيف، هذا لفظية. وهذا معنى إضافة الوصف إلى ما بعده، لا يستفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا، ده قال فعن تنكيره لا يعدل، بدليل لماذا هذا المثال؟ أين الذي أضيف؟ بالغ الكامل، يعني إضافة بالغ الكامل، إضافة لفظية وهو صفة للنكرة، إذن هو نكرة. وأيضا خل ربا، رب راجينا، هنا ذكر قال الوصف الذي تكون إضافته لفظية ما هو؟ اسم الفاعل اسم الفاعل والمصدر وفعل التفضي هي إضافتها محض يعني ضفتها معنوية. ما معنى قولهم إضافة محضة؟ أعمل إضافة محضة خالصة تدير الانفصال، أي لا تجمع، لا يجمع في هذه الإضافة بين الإضافة وبين التنوين. أما الإضافة اللفظية فهي في تقدير الانفصال، فالمعنى واحد سواء كان الوصف منفصلا عما بعده، هذا ضارب زيدا، أو كان مضاف إليه، هذا ضارب زيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ووصل ألبذ المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة، فلا تقول هذا الغلام رجل، لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما. لماذا؟ نعم، يعني دخول ال على الاسم الاصل انها للتعريف، تعرف الاسم، والاضافه للتعريف، فلا يجتمع تعريفان. يعني الإضافة فيها تعريف، دخول الألف واللام ما له حاجة، لأن الاسم قد تعرف بالإضافة. غلام زيد، غلام زيد، أصلا أن تقول الغلام زيد، هذا هو الأصل. إذن الإضافة المحضة، الإضافة المعنوية، لا يدخل تدخل ال على المضاف، لأن المضاف قد تعرف، إما تعرف أو تخصص. قال وأما ما كانت إضافته غير محضة، وهو المراد بقول بذا المضاف، وقد علم ما معنى غير المحضة، الإضافة اللفظية، إضافة الوصف. وما ما كان إضافة غير محضة هو المراد بقوله بذا المضاف، لأنه تكلم قبل هذا على الإضافة اللفظية، لأنه قال وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية، تلك إلى أن يشير تلك البيت قبله، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك، أين الإشارة إلى أين؟ إلى ما تقدم، إلى الأبيات التي قبلها، تكلم على الإضافة المعنوية. والمراد بقوله لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطي التعريف الذي تلا، هذه الإضافة المعنوية. لما تكلم على الإضافة اللفظية ذكر فارقا بين الإضافة اللفظية والمعنوية، قال تلك هذه لفظية إضافة الوصف، وتلك معنوية التي تقدمت في البيت الأول التي تفيد المضاف تعريفا أو تخصيصا. ثم قال ووصل ال بذا المضاف، بذا الإشارة إلى القريب، ما هو هنا؟ الوصف، الوصف، إضافة الوصف. قال وهو المراد بقول بذا المضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت، فكان القياس أيضا يقتضي ألا تدخل الألف واللام على المضاف، يعني هذا كما يقول هو الأصل، ألا تدخل الألف واللام على المضاف. في الإضافة المعنوية غلام زيد هل تدخل ال على المضاف؟ لا تدخل، لأنه تعرف بالله. طيب هنا أيضا هذا ضارب زيد الآن، هذا هو المضاف. القياس في الإضافة اللفظية أنه يسلك فيها مسلك الإضافة المعنوية، يعني لا تدخل ال، هذا هو الأصل، لا تدخل ال على المضاف، لكن حكم هذه مختلف. قال فكان القياس أيضا يقتضي ألا تدخل الألف واللام على المضاف لما تقدم من أنهما متعاقبان، يعني متعاقبان التعريف، إذا دخلت ال على المضاف لا إضافة، وإذا أضيف لا ألف ولا. ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال، ألا فهمت ما معنى نية الانفصال؟ إن نونت نصبت، وإن لم تنون جرت أو خفضت، والمعنى واحد. قال ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط، لكن ليس مطلقا، أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه، كالجعد الشعري والضارب الرجلي. هذا الآن أدخلنا ال، هذا الضارب ال الرجل، إذا دخلت ال على المضاف الذي هو وصف، مطلقا أم بشرط؟ بشرط أن تدخل مضاف إليه. تقول هذا الضارب الرجلي، هي الأسهل، هذا الضارب الرجلي. قال أو على ما أضيف إليه المضاف إليه، كزيد الضارب رأس الجاني، زيد الضارب. طيب دخلت ال على على ماذا؟ الآن دخلت اللام على المضاف. طيب هنا دخلت على المضاف والمضاف إليه. طيب ما دخلت على المضاف إليه هنا؟ تدخل على ما أضيف إليه، هذا الضارب رأس، ضارب رأس الجاني. ما دخلت على المضاف إليه، لكن دخلت على ما أضيف رأس الجاني، ما أضيف إليه المضاف إليه، هذا الضارب رأس المجرم. لكن تأتي بأي مثال. قال هنا أو على ما أضيف إليه، أو على ما أضيف إليه المضاف إليه، يعني هنا مضاف إليه، هذا هو ليه المضاف إليه. طيب المضاف إليه أضيف مرة ثانية، صار المضاف إليه مضاف، وهذا مضاف إلى المضاف إليه، فدخلت أيضا على المضاف. هنا دخلت على من؟ على ما أضيف إليه، دخلت على ما أضيف إليه المضاف إليه، يعني هذا مضاف إليه، مضاف إليه مضاف، وهذا مضاف، مضاف إليه، هذا المضاف إليه أيضا هذا مضاف إليه، فدخلت هنا على ما أضيف، ها؟ على ما أضيف إليه المضاف إليه، على ما أضيف إليه المضاف إليه. يجوز أيضا، قال لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. الآن رأس الجاني شيء واحد. قال فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة. الآن إذا لم تدخل هنا مثلا، إذا حذفنا ال من المضاف إليه، يصح أن تقول هذا الضارب رجل بدون ألف المضاف إليه؟ لا. وهنا هذا الضارب رأس جاني، تصلح ما تصلح؟ امتنعت المسألة. قال فلا تقول هذا الضارب رجل، ولا هذا الضارب زيد، ولا هذا الضارب رأس جان. لماذا؟ قال امتنعت المسألة، أي مسألة الإضافة، ووجب النصب. إذن ما في إضافة، إذن ستقول هذا الضارب رجلا، لا تنون، تنون في مثل هذا ضارب زيدا، لكن إذا دخلت أل يصح، لكن لا تضيف، تقول هذا الضارب زيدا أو زيدا، زيدا، هذا الضارب زيدا، هذا الضارب رجلا. قال ووجب النص. قال وجاز الفراء الإضافة للمعارف مطلقا كالضارب زيد والضارب هذا والضارب، فيجوز نصب الثلاثة أو جرها بالإضافة بخلاف الضارب رجل، فيتعين النصب لامتناع إضافة المعرفة للنكرة، هكذا قال بعضهم. إلى آخر ما ذكر. الكلام الآن عن الإضافة لا على تركيب الجمل. يعني هذا التركيب صحيح، هذا الضارب رجل، لكن أي لا تضيف، ما في إضافة. تقول هذا الضارب بدون ال رجلا، هذا الضارب رجلا، كما تقول هذا يضرب رجلا. قال هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة لمذكر. إذن هذا الحكم في امتناع حذف ال من المضاف إليه أو من المضاف إليه الذي أضيف إليه المضاف إليه، إذا كان المضاف مفرد مثل الضارب. أما إذا كان مثنى الضاربان أو جمع الضاربون فيجوز كما سيأتي. قال ويدخل في هذا ولا مجموع جمع سلامة لمذكر، أي جمع المذكر السالم. ويدخل في هذا المفرد كما مثل، وجمع التكسير يعني أيضا في جمع التكسير ممنوع. إذا جاء الوصف جمع تكسير قال نحو الضوارب والضراب، الرجل تقول هؤلاء الضوارب الرجل، هؤلاء الضراب الرجل، الضراب هؤلاء الضوارب الرجل. هل نحذف ال هنا؟ لا، لأن هذا حكم جمع التكسير، حكم المفرد، كما أنه لا يصلح هذا الضارب رجل كذلك هؤلاء الضوارب رجل لا يصلح، حكم جمع التكسير حكم المفرد. وكذا قال نهو الضوارب أو الضراب الرجل أو غلام الرجل، يعني هذا جائز، يعني هذا هو الأصل، هؤلاء الضوارب الرجل أو الضوارب غلام الرجل، أيضا هذا يصح لأن لم تدخل على المضاف إليه ولكنها دخلت على ما أضيف إليه المضاف إليه، هنا أيضا يجوز. قال وجمع السلامة لمؤنث، جمع المؤنث السالم نهو الضاربات الرجل، أيضا حكم جمع المؤنث السالم حكم المفرد، الضاربات. ما الفرق بين الضوارب والضاربات؟ هذا جمع تكسير، وهذا لأنه بالألف والتاء. وهل يأتي، هل يأتي جمع التكسير مؤنث؟ هل يأتي مؤنث يا أحمد؟ جمع التكسير، جمع التكسير ما هو خاص بالمذكر، انتبهوا نسيتم في تعرف جمع التكسير، وما دل على أكثر اثنين أو اثنتين مع تغير هذا يدخل فيه. إذن الضاربات الرجل، كيف يضربن الرجل النساء؟ الضاربات الرجل أو الضاربات غلام، الضاربات غلام الرجل. الآن هذه الصور ما لها، ما لا يبلغ، نعم، يعني حكم جمع التكسير جمع المؤنث السالم حكم المفرد. قال فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف. ولم يشترط وجودها في المضاف إليه، وهو المراد بقوله البيت الذي سيأتي. نكمل البيت الذي سيأتي ثم نعود هكذا مر مرورا سريعا. قال وهو المراد بقوله وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. قال أشاره أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى يعني الجمع، لأنه قال وكونه في الوصف كاف أو وقع مثنى أو جمعا سبيله، جمع سبيل المثنى أي الجمع الذي على حد المثنى. يقول المجموع على حده، هذا تكرر مرات، المجموع على حده، المثنى والمجموع على حده، ماذا يريدون بهذا؟ ذكر السالف. إذا رأيت المثنى والمجموع على حده أي جمع المذكر السالم، ومعنى على حده أي على طريقة المثنى، من حيث أنه يعرب بحرفين، الجمع يعرب بحرفين، ما هما؟ الألف الواو والنون والياء والنون، يعني الواو والياء، الواو في الرفع والياء في النصب والجر، كالمثنى تمام. المثنى يرفع بالألف وينصب بالجر، إذن في المثنى حرف إعراب وفي الجمع حرف إعراب. وكذلك يسلم بناء الواحد في المثنى، يسلم بناء الواحد، وفي الجمع يسلم بناء الواحد. وأيضا ختم المثنى بنون زائدة، بنون زائدة تحذف عند الإضافة، والجمع كذلك ختم بنون زائدة تحذف عند الإضافة، فلذا سمي المجموع على حده. وما معنى على حده؟ هذه ثلاثة الأمور، هذه ثلاثة الأمور، ما هي؟ المثنى والمجموع على حده، ويقولوا المثنى والمجموع على حده، ألا تعود إلى المثنى، ما معنى على حده؟ المثنى يعرب بحرفين يعني يرفع بالألف وينصب بالجر بالياء، والجمع إذا المقصود المجموع على حده أي جمع المذكر السالم، وهذا أيضا يعرب بحرفين الواو رفعا والياء نصبا وجرا. كذلك المثنى يسلم فيه بناء مفرد، وجمع المذكر السالم تقول مسلم مسلمان ومسلم مسلمون بناء المفرد سالم. وكذلك ختم المثنى بنون زائدة تحذف عند الإضافة، تقول كتابا زيد كتابا. وكذلك الجمع تقول مسلمو اليمن، مسلمو اليمن تحذف النون عند الإضافة. ولهذا عبر عنه هنا بقوله سبيله اتبع، أو جمعا سبيله اتبع، سبيل من؟ سبيل المثنى. قال أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إلى إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى أي على حد المثنى. شرح ما معنى على حده؟ وهو جمع المذكر السالم يغني عن وجودها في المضاف إليه، فتقول هذان الضاربا زيد وهؤلاء الضارب زيد، وتحذف النون للإضافة. طيب إذن نعود. قال ووصل البذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. الوصف إذا أضيف إلى ما بعده يجوز أن تدخل عليه أل على المضاف. قال مغتفر إن وصلت بالثاني الضارب الرجلي أو بالذي له أضيف الثاني كالضارب كزيد الضارب رأس الجاني مثال. ثم قال وكونها في الوصف كاف إن وقع، هنا كالاستثناء مما تقدم من الحكم الذي تقدم، كونها في الوصف اسم الفاعل واسم المفعول هذا إن وقع مثنى أو جمع سبيله التبع. فهنا حصر الجمع في جمع المذكر السالم، إذن جمع المؤنث السالم وجمع التكسير ما له حكمه حكم المفرد. إذن لو جئنا الآن إلى دخول أل، يعني كان هذا حكم مفهوم، طيب أل أل هذه هل تدخل دخول أل؟ طيب إن كان دخول أل الإضافة المعنوية ها؟ في الإضافة المعنوية ها؟ ممتنعة، الإضافة اللفظية فهمت هذا، إذا فهمت هذا خلاص سهل ما بعده. الإضافة اللفظية إذا كان، طيب المضاف مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، أو جمع مؤنث سالم مفرد الضارب ها الرجل، جمع تكسير الضارب أو هذا المؤنث وهذا المذكر، جمع هذا سالم ضاربات الرجل. إذن إذا كان المضاف، إذا كان المضاف مفردا أو جمع تكسير جمع أن السالم فيجوز، فيجوز بشرط كمل ولا تكمل. طيب إذا كان، إذا كان جمع مذكر، إذا كان مثنى، إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، هنا يكفي دخولها على المضاف. الضاربة زيد والضارب زيد، وتحذف النون، أين النون؟ هنا للإضافة، تحذف النون للإضافة. هنا لماذا استغني بأل في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا؟ لوجود التثنية والجمع، يعني المسوغ لعدم وجودها في المضاف إليه أن المضاف مثنى أو جمعا، يعني لما كان مفرد الضارب الرجلي أو ضارب رأس الرجل. هنا لا بأس، أو هذا لا بد منه إذا كان المضاف بأل، فيكون في المضاف إليه أو فيما أضاف يضيف إليه المضاف إليه. أما إذا كان مثنى أو جمع هنا لا اشترط دخولها في المضاف إليه، لأنه لما كان مثنى أو جمعا فقد حصل يعني شبه الثقل باعتبار أنه مثنى وأن هذا مجموع، فيكفي يكفي وجودها في المثنى وفي الجمع. فلأنه لما طالب التثنية والجمع ناسبه التخفيف فلم يحتج لاتصالها بالمضاف إليه، هكذا عللوا. قال ابن مالك رحمه الله: ولهذا إذا جاءت النون في هذا المضاف إذا كان مثنى أو مجموع لا تضيف. انظر في قوله تعالى: والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والمقيم الصلاة. لكن في قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل من قبلك، ها؟ والمقيمين الصلاة، صلاة. لماذا؟ هنا والمقيم الصلاة، هنا والمقيمين الصلاة يؤتون الزكاة، ها؟ عن هذا، هذا وصف اسم فاعل لكنه مجموع. هنا كما تقول مقيم، ها، الصلاة، مقيم الصلاة، فأبقيت التنوين. فتقول ضارب زيدا، ضارب زيدا، وضاربون زيدا، هؤلاء ضاربون زيدا، وهذا ضارب زيدا، هذا مثله، هذا مقيم الصلاة. والمقيمين منصوب على الاختصاص أو هكذا الصلاة. لكن إذا لم تكن النون موجودة في المضاف، والمقيم الصلاة، فما الفرق حتى تقرأ القرآن وأنت مطمئن البال؟ ما أشكل لماذا هنا مجرور ولماذا هنا منصوب؟ مفهومة على حسب القواعد. من لم يفهم ولا خلينا نقول من فهم، لكن السكوت دليل الفهم، الله أعلم. إذن إذا كان المضاف وصفا لا يشترط الإضافة، ليست بشرط، لكن إذا أردت الإضافة، أنا إذا أردت، نعم، تخفف، تخفف بحذف التنوين في المفرد وبحذف النون في المثنى والجمع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا يضاف اسم لما به التحد معنا وأول موهما إذا ورد. هذه مسألة أخرى الآن. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، هذا هو الأصل في الإضافة، هذا في الإضافة المعنوية، فلا بد من كونه غيره. لما كان المضاف إليه أو المضاف يعني لما كان المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به دل على أنه غيره، لأنه استفاد من غيره. قال: فلا بد من كون غيره، إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه، ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى كالمترادفين وكالموصوف وصفته فلا يقال قمح بر. ماذا ما يصلح أن نضيف القمح إلى البر؟ ها؟ لكن يصلح أن تقول حب بر. لماذا؟ جنس. قال فلا يقال قمح بر ولا رجل قائم. وما ورد موهما لذلك مؤول. ما ورد أي في كلام العرب؟ إذا جاء في كلام العرب ما يوهم أنه مما يضاف الشيء إلى نفسه، يعني أضيف الشيء إلى نفسه، قالوا أنا يؤول. قال وما ورد موهما لذلك مؤول كقولهم سعيد كرز في باب عطف البيان أو في البدل، يذكر هذا المثال. هذا سعيد كرز، لأن الكرز هو لقب لمن؟ سعيد. كرز لقب لسعيد، هذا سعيد كرز. فلماذا أضافوا سعيد كرز؟ سعيد كرز هنا إضافة، هذا ورد عن العرب، قالوا سعيد كرز هذا مؤول. كيف مؤول؟ قال هذا فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد، فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم، فكأنه قال جاءني مسمى كرز أي مسمى هذا الاسم، وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس. قال وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، قولهم حبة الحمقاء وصلاة الأولى، والأصل حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى، فالحمقاء صفة للبقلة لا للحبة، يعني حبة البقلة الحمقاء. إذن هنا ظاهر أن حبة الحمقاء أنه إضافة الشيء الصفة إلى الموصوف، الموصوف إلى الصفة حبة الحمقاء، لأن الحمقاء ظاهر أنه وصف للحبة. ما وصف هذه الحبة؟ حمقاء. صلاة الأولى ما وصف هذه الصلاة؟ ها؟ وصف أنها هي الأولى. قالوا هنا الصفة ليست هنا للموصوف، لأن هذا أضيف الشيء إلى نفسه حبة الحمقى، يعني كما تقول يعني مثلا زيد مثلا زيد الطويل، زيد الطويل يصلح هذا، زيد الطويل، زيد الكريم. ها؟ لماذا؟ لأن الكريم صفة لمن؟ زيد، ولا تضيف المصف إلى صفة زيد الكريم. لما تقول زيد الكريم أو زيدا الكريم أو زيد الكريم، هنا يقول إذا ورد من كلام العرب ما ظاهر إضافة الاسم إلى نفسه فيؤول على ما تقدم، على أن يكون المراد بالأول المسمى والثاني الاسم، وإذا ورد ما ظاهره أنه من إضافة الموصوف إلى الصفة يؤول على ماذا؟ على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، يعني الموصوف محذوف، الموصوف محذوف. حبة الحمقاء ظاهره الآن حبة الحمقاء أن الحمقاء أضيف إلى الحبة، إذن أضيف الصفة إلى الموصوف. كيف هذا؟ قالوا لا، الأصل أن الموصوف محذوف، والأصل حبة البقلة الحمقاء. فالحمقاء صفة للبقلة لكنها حذفت فصارت الحبة مضافة إلى الحمقاء في الظاهر. قال والأصل حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى. فالحمقاء صفة للبقلة لا للحبة، والأولى صفة للساعة لا للصلاة، ثم حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة، وقيمة صفته مقامة فصار حبة الحمقاء وصلاة الأولى، فلم يضف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره. قال الحبة الحمقاء وهي الرجلة هكذا قال وصفت بالحمق لأنها تنبت في مجاري الماء فتمر بها السيول فتقطعها وتطأها الأقدام، لسموها الحبة الحمقاء، تنبت في مجاري السيل. قال ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول موهما إذا ورد، يعني إذا ورد من كلام العرب ما يوهم أن الاسم يضاف إلى نفسه أو الصفة تضاف الموصوف يضاف إلى الصفة، فأول ذلك إما على إرادة أن المراد بالاسم إضافة الأول إضافة المسمى إلى الاسم، إضافة المسمى إلى الاسم سعيد كرز، سعيد هو المسمى وكرز هو الاسم، يعني المسمى بكرز كأنه المسمى بكرز سعيد كرز، أو الموصوف إلى الصفة أي يكون هنا الموصوف مضاف، هنا ليس مضاف إلى الصفة وإنما الموصوف محذوف. لماذا يحتاجون إلى التأويل هذا؟ يكتفوا بالظاهر وخلاص ويريحون غيرهم. هناك قواعد يسيرون عليها، فإذا جاء ما يخالف القاعدة أولوا خرجوا كما يقال، نظروا له حلا نظروا له مخرجا. قال رحمه الله تعالى وربما أكسب ثان أولا تنيثا إن كان لحذف مؤهلا. قال ابن أخي رحمه الله تعالى قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث، من جالس الكير كير ولم تلام الغبار، يعني هنا مذكر يقارب مؤنث وإذا به يكتسب التأنيث، مؤنث تجلس مع مذكر وإذا به تكتسب التذكير. قال قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة، ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطعت بعض أصابعه. قال فصح تأنيث بعض، ما الدليل الآن على أن بعض؟ الآن ننظر بعض لفظ المذكر بعض أصابعه، إذن أضيف المذكر هذا بعض، بعض مذكر لفظ المذكر أضيف إليه إلى أصابع، والأصابع مؤنث المؤنث، الآن صار حكم هذا المذكر أنه مؤنث من مؤنث. ما الدليل على تأنيثه؟ ها ما الدليل على تأنيثه؟ ها يعني ها لا لا ما تدل على أنه صار مؤنث. تنث الفعل الآن هو فاعل نائب فاعل. لما تقول ضرب زيد ما دل على أن زيد مذكر؟ ما في علامة تانية. والفعل متجرد. ضرب هند اصلح. لماذا؟ إذا كان الفعل مؤنثا فما الحكم؟ يؤنثي فعل حتى في أحكام الفعل يؤنث الفعل. تقول ضربت هند. إذا لما قل قطعت بعضه إذا صار بعض هذا لوجوده. طيب ما الذي جعل بعض يؤنث؟ ضافته إلى المؤنث. إذا اكتسب بعض التأنيث من إضافة إلى المؤنث. هذا بشرط أنك إذا حذفت المضاف صح أن يكون المضاف إليه قائما مقامه. قال فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه. هنا يصح قطعت أصابعه. قال ومنه قوله مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عاليها أو عاليها مر الرياح النواسم. قال فأنث المر لإضافته إلى الرياح وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح نحو تسفهت الرياح يعني تستغني عن مر. إذن تسفلت تسفهت عليها مر الرياح. هذا شاهد كلام العرب. الآن شاهد فيه تسفهت قال تسفهت عليها كأنه قالت تسفهت مر الرياح مر الرياح. هنا قال مر انظر لفظي مر يمر مرا لفظ مذكر. هنا قالوا صار مؤنث في إضافة إليه للرياح. وهل الرياح مؤنث؟ ما الدليل؟ ها؟ قال الله عز وجل ها؟ وهو الذي يرسل الرياح مبشرات مبشرات في آيات كثيرة. إذن هي مؤنث لفظها مؤنث ريح تقول هذه الريح اللهم إني أسألك خير خيرها وخير ما أرسلت به خيرها. إذن هي مؤنث. إذن صار مر هنا مؤنث مع أنه ما في علامة لكن حكمه الآن أنه مؤنث بدليل تسفهت مر الرياح. طيب إذن اكتسب المضاف تأنيث من المضاف إليه بشرط ماذا؟ إذا حذفنا هذا المضاف قيم المضاف إليه مقامة يصح تولي تسفهت الرياح. قال فأنث المر لإضافته إلى الرياح. عبد الله كيف أنث المر؟ كيف عرفنا أنه أنث المر؟ بس كيف عرفنا؟ قال وجاز ذلك صحة الاستغناء عن المر بالرياح. إذن لا يجوز أن تؤنث المضاف إذا كان المضاف إليه مؤنث إلا إذا صح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف. هذا الشرط. قال وجاز ذلك بصحة الاستغناء عن المر بالرياح نهو تسفهت الرياح. وربما كان المضاف مؤنثا هذا العكس الآن. وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بشرط الذي تقدم كقوله تعالى إن رحمة الله هنا رسمها بال هي في الأعراف مربوطة مجرور يقال مجرورة قريب من المحسنين يعني مجرورة إن رحمة الله قريب من المحسنين. الآن انظر أنا الرحمة إيش أضيفت إلى لفظ الجلالة. بعضهم اعترض على قوله مذكر هنا قال فاكتسب التذكير من المذكر قالوا لا يصف الله بالمذكر هذا من سوء الأدب لكن قيل من حيث اللفظ فقط يعني لفظ هذا اللفظ لفظه مذكر اللفظ مذكر من حيث اللفظ فقط إذن اكتسبت الرحمة التذكير لما أضيفت إلى المذكر على هذا التعبير بدليل قريب هذا بدليل قريب إن رحمة الله قريب ولم يقل قريبة الرحمة هي القريبة انظر هنا ماذا قال طيب نكمل هذا قال كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فرحمة مؤنث واكتسبت التذكير بإضافتها إلى الله تعالى هنا تخريج لكن ما ذكره ابن القيم رحمه الله أوضح قال فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجوز التأنيث فلا تقول خرجت غلام هند لماذا ما أصلها خرجت غلام هند ما يصح هنا تقول خرج لا خرج هنا ماذا تقول خرج غلام هند الآن غلام أضيف إلى مؤنث هل يصح هنا أن تجعل غلام يعني قد صار أو قد اكتسب الثاني لماذا لا يصح أن تؤنث غلام لإضافة إلى هند لأنه لا يستغنى بهند عن ماذا عن الغلام قال إذ لا يقال خرجت هند إلا يقال كيف ما يقال خرجت هند يعني وأنت تريد خرج الغلام ما خرجت هند هو الغلام الذي خرج قالوا يفهم منه خروج الغلام يفهم منه خروج ما يصلح خرجت هند لو جعل هذا لغزا خرجت هند لا يصح في بعض المسائل ما هو حل اللغزة وإذا كان يعني المضاف لا يمكن أن يقوم بخالص يعني إذا أضيف إلى هند مذكر مذكر فلا يصح خرجت هند ولا حتى خرجت غلام هند خرج غلام هند هذه الآية ووجه الحاكي التذكير عليها كلام طويل هي على المرجع بداية على الفوائد الثالث بداية على الفوائد الثالث هذا رقم تسلسلي في هذا الطبعة دار الحديث وهي طبعات أخرى أحسن من هذا ثالث صفحة 522 إلى وما تتوقع إلى 527 إلى 537 يعني هذا كله في الكلام على ماذا قال هنا وأما الإخبار عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء، يعني أنه خبر إن رحمة الله قريب، إذن قريب خبر إيش؟ إن، فرحمة اسم إيش؟ إن رحمة الله قريب. قال وأما الإخبار عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله قريب وهو مذكر ففي 12 مسلكا نذكرها ونحن نبين ما فيه من صحيح مستقيم ومقارب. وبدأ يذكر كل ما قيل فيها، يعني كل ما قيل فيها وما خرجت عليه ذكره. انظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر إلى المسلك السادس، يعني ما قال الاكتساب، اكتسب المضاف، اعتبر أنه أضيف، يعني ما ذكر هنا، لكن إذا رجعتم إلى ذلك الموضوع قرأ أحدكم. قال وهو مسلك لطيف، لطيف المنزل دقيق على الأفهام، وهو من أسرار القرآن والذي ينبغي أن يعبر عنه به أن الرحمة، يعني الآن هذا كالتخريج سأسرد سريعا. قال أن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه، لأن الصفة لا تفارق موصوفها، فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني الآن الرحمة قريبة من المحسنين وهي قائمة بالله عز وجل، فمن أولى بالقرب؟ الله. إذا قال قريب هنا ليفهم أن القرب لله تبارك وتعالى، هو قريب وهو رحيم، فقربه قرب لرحمته، مفهوم؟ قال بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين. وتقدم في أول آية أن الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته، ومن أهل سؤاله بإجابته. قال وأن الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده، كما أن العبد قريب من ربه بالإحسان، وأن من تقرب منه شبرا تقرب الله منه ذراعا إلى قوله وقربه يستلزم قرب رحمته. ففي حذف التاء ها هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وأن الله تعالى قريب من المحسنين، وذلك يستلزم القربين، قربه وقرب رحمته. لما قال قريب دخل القربان. ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منه، لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته، والأعم لا يستلزم الأخص، يعني قربه خاص سبحانه وتعالى، بخلاف قربه فإنه لما كان أخص استلزم الأعم، وقرب رحمته فلا تستهن بهذا المسلك، فإن له شأنا ومتضمن لسر بديع من أسرار الكتاب، وما أظن صاحب هذا المسلك قصد هذا المعنى ولا ألم به، ذكر السادس، وإنما أراد أن الإخبار عن قرب الله تعالى من المحسن كاف عن الإخبار عن قرب رحمته منهم، فهو مسلك سابع في الآية وهو المختار، وهو من أليق ما قيل فيها، وإن شئت قلت قربه تعالى تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا كانت رحمته قريبة منهم فهو أيضا قريب منهم، وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد منهما، فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من التحريض على الإحسان واستدعائه من النفوس وترغيبها فيه غاية حظ وأشرفه وأجل على الإطلاق، وهو أفضل إعطاء وأعطيه العبد، هو قربه تبارك وتعالى من عبده الذي هو غاية الأماني ونهاية الآمال وقرة العيون وحياة القلوب وسعادة العبد كلها. فكان في العدول عن قريب، عن قريبة إلى قريب من استدعاء الإحسان وترغيب النفوس فيما لا يتخلف بعده إلا من غلبت عليه شقوته ولا قوة إلا بالله تعالى. ذكر جميع الأوجه كما سمعت، لكن هذا السر والمعنى الذي ذكره واضح جداً.